وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. يعني سنوضح هذا. الإنسان ذهب يصلي بإرادته، ذهب ولا يعني مغلوب على أمره؟ بإرادته ذهب يصلي وقام ببر والديه وقام بأداء الزكاة. هذا الفعل من العبد حصل حقيقة ولا مجاز؟ فعل حقيقة. ففعل هذا الإنسان للطاعة فعل حقيقي، وربنا الذي قد سبق في علمه أنه هداه ووفقه فعل ربنا إيش؟ حقيقي. فلا معارضة بين هذا وهذا. والله تبارك وتعالى لا يحاسبنا كما سيأتي إلا على ما يصدر منا، لا على ما سبق في علمه تبارك وتعالى، سيأتي إن شاء الله. قال مذهب الجهمية والمعتزلة في إنكار القدر، والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عبادة فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر، ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهم الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. فالأول قول القدرية النفاة. القدرية يا أخوان سموا بالقدرية بنقيض قصدهم الذين هم منكروا القدر، يقول الله ما لا دخل في أفعالنا، حنا اللي قمنا في أفعالنا والله ليس لا دخل فيها. هذا والعياذ بالله كفر. يأتي على نقيضهم بعد قليل الجبرية يقول لك لا، أنا ليس لي لا قدرة ولا اختيار، أنا زي الريشة المعلقة في الهواء. وهذا والعياذ بالله كفر. أما المؤمنون فآمنوا بما سبق في علم الله تبارك وتعالى وعرفوا كلهم هم في درس ما يرد إلا بعد ساعة، آمنوا بما أمر الله تعالى به في كتابه وبما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى الله تبارك وتعالى. فآمنوا بما سبق في علم الله وآمنوا بما أنزل الله في شرعه الذي أمر وأرسل به رسوله من الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي. قال فالأول قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد بن الشهرين في آخر عصر الصحابة، كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل السابق في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين وتبرعوا من هذا الاعتقاد وكفروا منتحلة ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسته، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو ورؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهم وعلى طريقتهم، حتى بلغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم. وترى فكر المعتزلة في من يتبناه اليوم من يسمون العصرانيين والعقلانيين، ما يقول لك الله ما لا دخل في هذا، أنا المسؤول عن أفعالي، أنت مسؤول عن أفعالك. طيب، ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة. فأما واصل بن عطاء فقال فيها أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر، قال الذهبي كان من أجلاد المعتزلة، ولد سنة 80 بالمدينة، ومما قيل فيه طبعا وكان ألتغ في الراء، قال ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله، فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر. كان يتوقف في عدالة أهل الجمل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ويقول إحدى الطائفتين فشقت لاجعينها، فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بقادتهم. شفت الضلال إيش يوصل إليه؟ باقة بقل ما يقبل شهادة من المؤمنين الذي نزل الوحي ببراءتها من فوق سبع سماوات. هلك سنة 31 و100. وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان ويقال ابن كيسان التيمي مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير هو شيخ القدرية والمعتزلة، روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي قلابة وعن الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش، كان من أقرانه عبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن زريع. قال الإمام أحمد ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال علي بن المديني ويحيى بن معين ليس بشيء. وزاد ابن معين وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع. وقال الفلاس متروك صاحب بدعة. وكان يحيى القطان يحدث عنه ثم تركه. وكان ابن مهدي لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم متروك. وقال النسائي ليس بثقة. وقال شعبة عن يونس بن عبيد كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وقال حماد بن سلمة قال لحميد لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب على الحسن البصري. وكذا قال أيوب وعوف بن عون. وقال أيوب ما كنت أعد له عقلا. وقال مطر الوراق والله لا أصدقه في شيء. وقال ابن المبارك إنما ترك حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. قال الحسن البصري هذا سيد الشباب القراء ما لم يحدث. قالوا فأحدث والله أشد الحدث، يعني غير وانقلب، كان في أول نشأته على خير وعلى هذا ثم والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه اقتدوا بمن قد مات فإن الحي لا تمنع عليه الفتنة. ومن أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو جماعة معه فسموا المعتزلة. كان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وقد روي عنه أنه قال إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة. شوف يعترض على الله تبارك وتعالى أنساهم الله. وروى له حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما حتى قال فيؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وسقيه والسعيد الآخرة. قال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب ما لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. شفت الضلال. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. شوف عدو الله. طيب يا عدو الله هل الله وكلنا إلى الميثاق؟ ما قلنا في المراتب أو وكلنا إلى السابق؟ ما وكلنا إلى هذا، وكلنا بما سيأتي الآن فيما نقوم به وقد سبق ذلك كله في علم الله. وهذا من أقبح الكفر لعنه الله إن كان قال هذا، وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذب عليه ما يستحقه. وقد قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من أثار عمرو بن عبيد. وقال ابن عدي كان عمرو يغري الناس بتقشفه. إذا انتبه ترى بعض أصحاب الضلالة يجيك زاهد وهذا وهو صاحب ضلالة والعياذ بالله، وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع. وقال الدارقطني ضعيف الحديث. وقال الخطيب البغدادي جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه واعتذر أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به. ثم منهم من نفى علم الله كأوليهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله، معناه هذا أنه يقع في ملك الله ما لا يريده الله، كأن العباد يتحدون الله. فقالت فرقة كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، أما الشر فليس عندهم مخلوق لله ولا مقدور له. فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقية مجوس ثانوية، بل أعظم منهم، فإن الثانوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعل المخلوقين كلهم خالقين. ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس، فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وإنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأن يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون. أجل إيش يكون أكبر من هذا؟ إذا كان أنه يقع في ملك الله أمر لا يريده ولا هذا، إذن هؤلاء أصبحوا آلهة أعظم من ربهم الذي يعبدون تعالى الله عن ذلك، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل، فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعودون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا مع إنكاره علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. إذن هذه يا إخوة هي سبل الزيغ والضلال، والتي تأخذ اليوم مسارا جديدا تغيرت فيه اللافتات. والحقيقة أن كل الزنادقة المعاصرين رجعوا إلى المقولات السابقة، لكن حتى خروج على المستغفلين من أبناء الأمة يضعون لها باسم العقل، باسم العطرنة، باسم يعني مسايرة الحضارات إلى آخر هذه الهرطقات. من جحد علم الله أو ذكر أن الله يقع في ملكه ما لا يكون فهذا كافر والعياذ بالله. ناتي إلى نقيض القدرية اللي هم الجبرية اللي جعلوا الإنسان مسلوب الإرادة. وقد قلت لكم أن هؤلاء الجبرية نحتج عليهم بالمثال كم مرة كررته، الذي يقول أنا مجبور على الزنا، مجبور على قطع الصلاة، مجبور. طيب أنا مجبور أصك كف من هنا وكف من هنا، وقول هذا مجبور يرضى بهذا ما يرضى، سيقابلك يعطيك الصفعة صفعتين أو ثلاث، فأنت تحتج بي تبغى تجاري، يقول أنا أحتج بالقدر، يعني أجيني لازم أهبك أو أحبسك في الشمس أخليك في الشمس على طول ما تظل، يقول هذا قضى القدر. هل يقبل بهذا؟ ما يقبلون بهذا. قال القول الثاني هو إضافة الفعل والانفعال كليهما إلى الله عز وجل، وهو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران وتكليف المقعد بالمشي وتكليف الأعمى بنقص الكتاب، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، تعالى الله عن هذا القول، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن طويلا والأسود لما لم يكن أبيض والأبيض لما لم يكن أسود، فسلبوا العبد قدرته واختياره وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكام حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم للسوق الجهاد ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب والعقاب، بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف بغير وسع وتحميل ما لا يطاق والظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما. فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم العصاة المنقوتين المقبوحين المغضوب عليهم المخسوف بهم المعدة لهم جهنم وساءت مصيره، وأن غضب الله عليهم ولعنه ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إن عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. هذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية. إذن من إمامه في هذا؟ هو إبليس الذي، ودائما يعني أعطيك قاعدة احفظها حتى تفرق بين، إذا أردت أن تعرف الفرق بين الفعل الشرعي والفعل الإبليسي فتفكر في فعل آدم وفعل إبليس، انتبهوا لهذه النقطة. كل من الاثنين عصى، آدم عصى خالف أمر الله وأكل من الشجرة، لكنه استغفر وأدرك أنه أذنب فرجع إلى ربه فتاب عليه. إبليس عصى ما رفض يسجد، لماذا؟ ليه ما ترجع؟ قال لا أنا خير منه، خلقتني من نار وهو من طين، والنار أفضل من الطين إذا لا أسجد له. قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فمن تشبه بأبيه آدم إذا أخطأ يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله فهذا هو الذي على الملة، ومن تشبه بإبليس يأبى إلا أن يمارس ولا يرعوي ولا يرجع ويحمل القضاء والقدر فأبيه وقائده وإمامه في هذا إبليس. إذن الفرق بين السنة والبدعة فعل آدم وفعل إبليس. فعل آدم عصى ثم تاب فتاب الله عليه وقبل توبته، وفعل إبليس أمر بالسجود فأبى واعترض على أمر الله ورأى أن قياسه أحسن من أمر الله، كأنه يقول أنا أستنبت أكثر منك يا ربي، أن النار أحسن من الطين، فغضب الله عليه ولعنه وطرده من رحمته. قال وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من عباراتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابها أقوال الكفار قبحهم الله. فمن ذلك قول بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وقول آخر قبحه الله دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، وقال كافر آخر فضل الله فاه وضعوا اللحم للبزاة على ذروة عدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسل لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. وقال بعضهم وقد ذكر لهم من يخاف إفساده فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من الكفر. وصعد رجل يوما على سطح دار الله، شوف كيف المخازي كيف يأبى الله لا يفضحهم في هذه القصص. صعد رجل يوما على سطح دار الله فأشرف على غلام الله يفجر بجاريته يعني يزني بها، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعونا حتى فعلنا ذلك. قال لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. شفت الحمير الذي لا ينفع معه إلا السي، فحق هؤلاء السي. ورأى آخر يفجر بامرأته يعني يزني بها، فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر. قال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ قالت أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. شفت الدياثة شفت الدياثة. ورأى آخر رجل يفجر في امرأته فقال ما هذا؟ قالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله، فنكتب بالخيرة فيما قضى الله. الخيرة. وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده، حسبه الله ونعم وما أفسدنا غيره. وقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم، فقيل من غرهم؟ قال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل كان علي قدريا، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. يعني يسلبون الإنسان أن ما لها أي إرادة ولا أي اختيار ولا أي فعل. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكر القدر، فجرى ذكر الهدهد وقول وزين لهم الشيطان أعمالهم، فقال كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين للشيطان وجمع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال نعم، قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه. قال له فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا إذا كان هو الذي منعهم؟ قال استهزاء بهم. قال فما معنى ما يفعل الله بعذابكم وشكرتم وآمنتم؟ قال فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس الآية معنى. وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكاب معاصي الله فقال إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته، وهل إرادة الله يا عدو الله تأمرك بفعل الفاحشة ولا هذا؟ وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناع عن السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال إلى متى هذا اللوم؟ لو خلي لسجد ولكن منع. شوف الكذب. وأخذ يقيم عذره، فقال بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن. شوف كيف فقه الناس الفهم، تذب عن الشيطان وتلوم الرحمن، أليس هذا من الخزي والعار والعياذ بالله؟ وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال كنت أصلح بين قوم. فقيل له أصلحت بينهم؟ قال أصلحت إن لم يفسد الله. قيل له بؤس لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. وقيل لبعضهم أثر الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبون عليه، قال والله ما قد فعل ذلك ولكن لا نجسر أن نتكلم. يعني شوف لا يجسر أن يبيح بزندقته وكفره. وقال بعض هؤلاء ذنبة أذنبها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل ولما؟ قال لعلمي بأن الله قضها عليها وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. وقال بعض هؤلاء العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. يعني أنه مسلوب ما له أي، لا يأمر معروف ولا ينعم منكر. قال وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عاتبت بعض الشيوخ هؤلاء فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ فكأنما ألقم حجرا. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال إبليس ما منعك أن قال يا إبليس ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي؟ فقال هو والله منعه، ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعتك. شوف يسأل إلى جرأة، يعني صار أعظم احتجاجا من إبليس. وسمع بعض هؤلاء قارئ يقرأ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فقال ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعماهم، إلى أن قال فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا الذين ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوا حق معرفته ولا عظموا حق تعظيمه ولا نزهوا عما لا يليق به وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأيته ويدعى خصوم الله يوم معاده إلى النار طرا فرقة القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. قال وسمعت يقول القدرية المذمون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث. من هم؟ نفاته وهم القدرية المجوسية الذين يقولون لا قدر، هذا النفاة، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية المشركون، والمخاصمون به للرب سبحانه وهم أعداء الله تعالى وخصومه وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال بما أغويتني ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. ما أقرأها الآن يضع تحت خط، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم. لا تروح وتفوتك بعض الكلمات ثم ترجع ما يصلح، خذ كتابك واجلس اقرأ. فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. إذن هذه قضية واضحة، من أشبه آدم أنه حين يقع من الفعل أو الخطيئة يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله فهذا على الملة وعلى الجادة، ومن تشبه بإبليس يعترض على الله وعلى قدره فإمامه إبليس. أعيد قراءتها، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما هو يقول هنا فما ظلم ماشي، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ثم ساق كلاما طويلا في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال رحمه الله فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم إما في جميع تركتهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها، وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلالة يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوه، وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فآمنوا وأطاعوه، وأنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لأمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأول علمه السابق فيما هم عاملون قبل إيجادهم وقد شرحناها المرتبة الأولى. الثانية كتابة ذلك في الذكر عندهم قبل خلق السموات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء. فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقول نفاة الحكمة. من يذكر لنا ممن ينفي حكمة الله؟ أحسنت الله يرضى عليك. أنا شاعر يقول لك لا الله فعل كذا، لا ما هو الحكمة، قال ما هو الحكمة كيف؟ والإنسان لو فعل فعل كذا ما لك حكمة، اتهم هذا الإنسان بأنه يعني قصور، يعني فيه قصور في التفكير وبنى. فكيف رب العالمين تبارك وتعالى كل فعل وليس هذا الفعل حكمة؟ قال وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقول نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك وهو الغاية المحبوبة لها المطلوبة التي هي متعلقة محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وحدى ومنع وأعطى. هذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال. إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة. إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. يعني الذين يقولون أن أفعال الله واقعة بدون حكمة هذا فيه ترقص لله تبارك وتعالى، فإن الله تباركت أسماؤه ما فعل فعلا ولا أمر بشيء إلا لحكمة يعلمها الناس ولا يعلمونها. ما هو بالضرورة الناس كلهم يطلعون على ما في علم الله تبارك وتعالى، من أنت ومن علمك، وإنما ربنا تبارك وتعالى له الحكمة. وتأمل الحكم التي أوحى بها إلى الخضر في الأفعال اللي في سورة الكهف، ما ظهرت لموسى، لذلك ما تظهر يخرج السفينة، فهل يقول ما فعلت عن أمري، يعني لما بعت بحي من الله مو سيرا هذا فلشر، وطفل يلعب وقطع رأسه الخضر بالسيف، والناس اللي ما قالوا للضيوف خذ كاسة ماء يبرينهم جذر طولة، ما تحمل هذا، ليش تفعل هذه الفعل يفعل منكر؟ هذه نظرة موسى ونظرة الإنسانات، لكن الذي فعلها وعنده وحي من الله الذي أوحى له بفعل هذه الأفعال بيّن له الحكمة من ورائها، رحمة من ربي وفعلت عن أمري. قال وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاء فيه الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائن ما كان. والمقصود أن وراثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقناه من كلامه رحمه الله. وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى، ويشير إلى الكتاب العظيم كتاب الإمام ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليم. ثم يقول الشيخ حافظ: والمقصود، هذا السطرين يضع تحت خط، والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده وعيده وذوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل الحاكمين الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه إلى الحدث والظلم في ذلك كله، وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها زي المعتزلة والعقلانيين والمعاصرين، وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود. ليه؟ يعني قلنا إنه يلزم أن يقع في ملك الله ما لا يرضاه الله وما لا يعلم كما زعم وأخزاهم الله، وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى الحجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنه عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه جل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع. من اللي يكون بهذه الأفعال والأسباب يا أخوان؟ الإنسان. وقد سبق أن الله تبارك وتعالى علم ذلك ولا ما سبق؟ نعم لا شك. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل وقد ذكرنا هذا وسيأتي، لما قال الصحابة هذا قال: لا، اعملوا. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الذي كان بهذه الأفعال الثلاثة الإنسان فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى، وهذه الأفعال كان بالإنسان فسنيسره اليسرى. قال: فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت خالقا آخر مع الله تعالى. هذا تلخيص من يقول الله لا علاقة له بأفعالنا، إنه جعل مع الله إلها آخر، نعوذ بالله. بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها، زاعما أن الله تعالى كلف عبادة ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عذره، وكان هو إمامه في ذلك ليقول: ربي بما أغويتني. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى خالق ذلك كله، لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ما أقرأه الآن يوضع تحت خط فإنه مهم، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. الشرع اللي قال صل وزك وحج وأبر الوالدين وأمر بالمعروف عنه، الشرع اللي قال لا تزني لا تأكل الربا، لا لا، الثواب والعقاب مترتب على الشرع لا على القدر. فالذين نفوا القدر أو نفوا اختيار الإنسان هؤلاء خرجوا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا. إيش معنى فعلا؟ الأشياء اللي أمر الشارع بفعلها، وتركا الأشياء اللي الشارع أمر بتركها، لا على القدر. طيب، ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة وش يقولون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب. ترى اللي يحتجون بالقدر على المعاصي والمعايب هؤلاء إمامه إبليس. هذا أيها الأخوة، هذين السطرين أهم ما تلخص لك موضوع الشرع والقدر. الثواب والعقاب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. طيب، إذا وقع القدر وقعت المصيبة نتعزى بالقضاء والقدر، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، ونقول إنا لله وإنا يراجعون، ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا سبلنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم. ما معنى باءوا؟ اعترفوا وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان. من الأبوان؟ آدم وحواء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله ربي بما أغويتني. طيب، وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قال واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال. خط تحت هذا الكلام، هذه القضية التي غابت عن هؤلاء الضلال. أجمعت الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني الصحابة ذكروا الاعتراض اللي ممكن أي واحد منا يعترض به. فأسئلة الصحابة كانت رحمة بهذه الأمة رضي الله عنهم. ألا نتكل ما دام الأمر قد سبق وشف القلم بما كل إنسان يعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، رفض صلى الله عليه وسلم هذا الفهم. اعملوا، والأمر هذا أمر والأمر للوجوب، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. بدأ بأفعالك قبل أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه أفعال الإنسان، فسنيسره العسرى، كما في الأحاديث التي تقدمنا غيرها. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، مثل إيش؟ إذا علم العبد أن مصيره في الآخرة، إن العبد إذا علم مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، مثل إيش؟ ما الصالح؟ كل ما أمر الشرع به من أمر أو حتى على رسول الله فهي كلها من أسباب موسى إلى سعادة الآخرة. كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سببا في دخول الجنة. ولهذا الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لا استحقاق للعبد على ربه، فإنه لا حق لأحدنا على الله تبارك وتعالى، لكن هذه أسباب شرعية أمر الله بها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سببا. وإلا من ناحية الحق أدخل أحد الجنة بعمله؟ قال لا، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أيته. يعني مسألة الحق، ولهذا الحق الذي كان لي أنا 70 سنة ما عصيت ولا معصية، فاختبر الله بنا فهلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال قول عائشة رضي الله عنها رسول لما سعد الله في كل عبادة، نعم قال والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر استمعوا قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. يعني لما سمع أن الأمر قد فرغ منه وقد كتب قال ما غير فيه، أنا لازم أجتهد، لازم أجتهد لأن الله أمرني، الشرع اللي عليه الثواب والعقاب هو ما أمرني الله بفعله وما نهاني بترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. إذا ما في واحد يمرض يقول ما بتعالج أنا، والله إذا شاء الأمر جاء. أيها الناس تداووا، ما أنزل الله داء لو أنزل له دواء عليه من عالم وجهل ومن جهل. قال أرأيت رقا؟ قال هي من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. هنا أيها الأحبة سيأتي معنا ما يتعلق بذم القدرية، والأحاديث طبعا سيسوق جملة من الأحاديث في ذم القدرية وموقف الصحابة منهم ثم موقف التابعين، نستكملها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس اليوم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.